بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، تعطيك الأم ثديا تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا، عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا، عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيض تراضيا، الجود تبدعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبغ جاريا، تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا، أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا. اللهم صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي يا رسول الله وتناقض الإيمان والإسلام مع آيات مصر ختام تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. سيدنا المولى سبحانه وتعالى له بالتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغصبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغصبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله أكبر بسم الله والعاديات ضبحا فالموريات ضبحا فأذرن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعذبا وعين لكل لبزة لبزة من الذي جمع مالا وعذبه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة من كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فضح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلة إذاعة لكم عبر أحدث مقدرات صوت العالمية والشركة الفنية للسندات الكبرى الإنارة الحديثة سنة تركيبة تحت إدارة الحاج عبد الفتاح سعيد المقيم بلدة عرفان حسين الجعفرية مركز السلطة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى سنة تركيبة تحت إدارة الحاج كمال شلبي من مدينة بركة السبع. أي سادة سعيكم مشكور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.